حين واجعلوا دهري حزينا. حصروني واجلدوني كبلوا مني العيونا كبلوا مني العيونا. عظموني كل حين واجعلوا دهري حزينا. حاصروني واجلدوني كبلوا مني العيونا كبلوا مني العيونا. عذبوني كل حين واجعلوا دهري حزينا واجعلوا دهري حزينا. حصروني واجلدوني كبلوا مني العيون كبلوا مني العيون. أو كالحر العذارى راسيات كالسنا مشاعر تغردي من الابتلال وانشدي الافق الجميل. تغردي من الابتلال وانشدي الافق الجميل. ليس يثنيك المحال ليس يثنيك المحال عند الخطب الجميل عند الخطب الجميل. احضنوا ترب جنين مرة وكبروا واحضنوا صبر شتيلا مرة كبروا. احضنوا ترب جنين مرة وكبروا مرة وكبروا. واحضنوا صبر شتيلا مرة وكبروا مرة وكبروا. آه من حجاره.